ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. العداوة تلوح على صفحات وجوههم وتظهر في فلتات ألسنتهم، يعضون أناملهم غيظا على المسلمين. الشرور منطوية في ضمائرهم، يكيدون بالمسلمين كيدا عظيما. يقول جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا. يتظاهرون بالأمانة وجميل الأخلاق وحسن الطباع، ويدعون حماية حقوق الإنسان، ولكن الحقيقة أنهم يلهثون خلف منافعهم ويجرون وراء مصالحهم. ولقد فضحهم الله عز وجل بقوله: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يظهرون الصدق وهم أكذب الناس، يتظاهرون بالأمانة وهم أخون الناس. يقول عز وجل: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. يخفون الحقائق ويزينون الباطل ويجادلون عنهم ويجادلون عنه، كيدهم ضد المسلمين شديد. يقول عز وجل: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ولكن الله عز وجل لهم بالمرصاد، فأبطل كيدهم وجعله في نحورهم. يقول عز وجل: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إذا كان من شأن عداوة الكفار من اليهود والنصارى للمسلمين ما قد سمعتم شيئا منه، فإن المنافقين أشد عداوة ومكرا بالمسلمين من أولئك. وإذا كان الأمر لا يلتبس على المؤمن، إذا كان العدو كافرا ظاهرا، فإنه قد يلتبس عليه إذا كان العدو ممن يظهر الإسلام ولكنه يخفي الكفر، كحال المنافقين الذين يظهرون نصرة الإسلام وحقيقتهم أنهم أشد أعداء الإسلام. لقد ذكر الله عز وجل في بداية سورة البقرة أصناف الناس، فذكر 4 آيات في صفات المؤمنين، وآيتين في صفة الكفار، و13 آية كاملة في صفة المنافقين. وحذر في كتابه من النفاق وصفات المنافقين في أكثر من 300 آية في 17 سورة، وأفرد لهم سورة كاملة في القرآن الكريم هي سورة المنافقون. حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم. إن بلية المسلمين بالمنافقين أشد من بليتهم بالكافرين، فهم ينتسبون للإسلام وهم أعداؤه، ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين. عباد الله، لخطورة النفاق والمنافقين على الإسلام وأهله، فقد هتك الله عز وجل أستارهم وكشف أسرارهم وجلى لعباده أمورهم، حتى لا يلتبس أمرهم على المؤمنين ولا ينخدع بهم المسلمون. قول المنافقين يخالف فعلهم، وسرهم ضد علانيتهم. سخروا عقولهم وأجالوا أفكارهم في كيد الإسلام وأهله، يفسدون في الأرض ويدافعون عن فسادهم بدعوى الإصلاح والصلاح. ويقول عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ولكن الله عز وجل حصر الفساد فيهم فقال: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ديدنهم السعي لوقوع المنكرات وفشوها في المجتمعات الإسلامية، يمنعون الخير والإصلاح فيها، يبغضون شعائر الدين ويعادون من سعى لظهورها. يقول عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يقولون عن المؤمنين أنهم سفهاء ولكن الله عز وجل حصر السفاهة فيهم، فقال سبحانه: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يغررون بالمسلمين ويخدعونهم، يقول عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يسعون في إثارة الفتن والقلاقل بين المسلمين، يقول عز وجل: يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يفرحون إن أصاب المسلمين بلاء، ويأسفون ويحزنون إن أصاب المسلمين خير، يقول جل وعلا: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. أعذب الناس ألسنة، وألطفهم بيانا، وأعسلهم مقالا، ولكنهم أخبث الناس قلوبا. يصورون الباطل بصورة الحق، إذا سمعهم السامع يصغي لكلامهم، يقول عز وجل: وإن يقولوا تسمع لقولهم. ولكن الله عز وجل شهد عليهم أنهم كاذبون، فقال سبحانه: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يوالون الكفار ويعينونهم ضد المسلمين، يقول عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم. عباد الله، لقد نسي المنافقون ربهم، فأنساهم أنفسهم وأنساهم ذكر الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. عباد الله، بلية المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالكفار، ولهذا يقول جل وعلا: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يؤفكون. فاحذروا رحمكم الله، احذروا كيد الكفار من اليهود والنصارى، واحذروا كيد المنافقين، فإنهم يتربصون بكم الدوائر، يريدون إثارة الفتن والقلاقل بينكم حتى يحققوا مصالحهم ومنافعهم وأغراضهم. احرصوا رحمكم الله على أن تعتصموا بحبل ربكم سبحانه وتعالى، وتتمسكوا بسنة وهدي نبيكم عليه الصلاة والسلام، فذاك سبيل النصر والتمكين. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن يرد كيد المنافقين والكافرين في نحورهم، وأن نسأله سبحانه عز وجل أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.